بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده. لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى عن النوع الأول من أنواع التوحيد، وهو التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات. وسبق للمصنف رحمه الله تعالى أن ذكر أولا في بيت واحد تعريفا جامعا لهذا النوع من التوحيد، ثم أخذ يفصل تفاصيل عظيمة ونافعة تتعلق بهذا النوع. يقول في هذا البيت أو في هذين البيتين: باق فلا يفنى ولا يبيد. باق أي الله عز وجل الذي له البقاء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو باق أي له البقاء سبحانه، كما أنه ليس لأوليته ابتداء، فكذلك ليس لآخريته انتهاء، فهو باق جل وعلا. باق فلا يفنى ولا يبيد، وهذا فيه توضيح لمعنى الباقي أي الذي لا يفنى، الفناء للمخلوقات، أما هو سبحانه وتعالى يفني ولا يفنى جل وعلا، كما قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. هو جل وعلا لا يفنى ولا يبيد، وهذا معنى الباقي ومعنى الآخر. قد سبق ذكر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقوله رحمه الله: ولا يكون غير ما يريد، أي لا يكون في ملكه وكونه سبحانه وتعالى أو مخلوقاته غير ما يريد، أي غير الشيء الذي يريده تبارك وتعالى. لا يكون غير ما يريد، أي لا يكون في ملكه جل وعلا، وهذا خبر كان محذوف، لا يكون في ملكه غير ما يريد، أي لا يكون فيما خلقه الله عز وجل وأوجده في هذا الملك وفي هذا الكون شيء لا يريده الله. وهذا فيه أن الله عز وجل له المشيئة النافذة، وله تبارك وتعالى القدرة الشاملة، فلا يكون غير ما يريد. فكل ما يريده سبحانه وتعالى في هذا الكون لا بد أن يقع طبقا لما أراد. والمراد هنا بالإرادة في قوله رحمه الله: لا يكون غير ما يريد، المراد بالإرادة الإرادة الكونية القدرية، لا الإرادة الدينية الشرعية، لأن الإرادة التي تضاف إلى الله عز وجل تارة يراد بها الإرادة الكونية القدرية، وتارة يراد بها الإرادة الشرعية الدينية. والإرادة الكونية هي المعنية هنا والمرادة بقوله: لا يكون غير ما يريد، أي لا يكون شيء غير الذي يريده الله تبارك وتعالى، أي كونا وقدرا. أما ما يريده جل وعلا شرعا ودينا فقد يقع وقد لا يقع، ما يريده من عباده شرعا ودينا، أراد منهم الإيمان، الطاعة، الصلاة، البر، الإحسان، هذه كلها أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده شرعا ودينا، لكن منهم من فعل هذه الأمور التي أرادها الله، ومنهم من لم يفعلها، أما فيما يتعلق بالإرادة الكونية القدرية فلا يكون إلا ما يريد، الإرادة الكونية القدرية لا يكون إلا ما يريد، أي أن ما أراده سبحانه وتعالى كان طبقا لما أراد، وما لم يريده سبحانه وتعالى لا يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة، ترادف المشيئة، فما أراده الله كونا وقدرا أي ما شاءه سبحانه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال رحمه الله: منفرد، أي الله جل وعلا منفرد بالخلق والإرادة، منفرد بالخلق والإرادة أي لا شريك له، منفرد بالخلق أي هو وحده تبارك وتعالى الخالق لهذه المخلوقات والمنشئ لهذه البريات والموجد لهذه الكائنات، لا شريك له، هذا معنى المنفرد، منفرد أي لا شريك له جل وعلا. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الجواب لا، فهو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهو سبحانه وتعالى منفرد بالخلق ومنفرد بالإرادة، أي له تبارك وتعالى الإرادة المطلقة التي لا معقب لها ولا راد، فهو سبحانه وتعالى ما أراده يكون لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، حاكم أي بين العباد بما أراد هو سبحانه وتعالى، هو الذي له الإرادة المطلقة والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة في هذا الكون، فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى، له الحكم وله الأمر جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. يمكن أيضا أن تحرك في آخر الشطرين الأولين: فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، ويمكن أيضا التسكين. قال: فمن يشأ أي الله جل وعلا وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، أي الأمر له سبحانه وتعالى في هذا الكون، وهو المتصرف فيه وحده لا ند له ولا شريك سبحانه وتعالى، يتصرف في العباد كيف يشاء ويقضي فيهم بما يريد، وله فيهم المشيئة النافذة. ومعنى المشيئة النافذة أي أن ما شاءه كان ولا بد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، حتى وإن لم يشأ العبد ذلك لا بد أن يقع ما شاء الشيء الذي شاءه الله جل وعلا، فما شاء كان لا بد أن يقع، له سبحانه وتعالى المشيئة النافذة، كما أنه جل وعلا له القدرة الشاملة، إن الله على كل شيء قدير. هنا يقول: فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، كما قال الله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، كما قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والضلال، الكفر والإيمان، الطاعة والعصيان، كل ذلك بيده، قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالأمر بيده، من اهتدى فهدايته منة من الله عليه. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ماذا؟ فضلا من الله ونعمة. فهذا التحبيب للإيمان وشرح الصدر له والتكريه للكفر هذا فضل من الله، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية للدين منة الله جل وعلا، هو الهادي وهو الموفق. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يرتجزون يقولون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. هذا اعتراف وإقرار بمنة الله. أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نسأل الله الكريم فضله يقولون ماذا؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه منة الله جل وعلا، وهو فضل منه وإنعام. ولهذا قال الناظم هنا رحمه الله: فمن يشاء وفقه بفضله. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. فالهداية فضل من الله يتفضل به بها على من يشاء سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: فمن يشاء وفقه بفضله، أي الله سبحانه وتعالى. ومن يشاء أضله بعدله، لا يظلم الرب سبحانه وتعالى أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فمن أضله الله أضله تبارك وتعالى بعدله. وهذا فيه أن ينتبه المسلم هنا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. والأمر يدور بين الفضل وبين العدل. من هداه الله عز وجل فهذا فضل من الله وإنعام، ومن أضله الله سبحانه وتعالى فهذا عدل من الله ولا يظلم ربك أحد. قال: ومن يشاء أضله بعدله. إذن الناس منقسمون إلى فريقين: فريق هدى الله وفريق حقت عليه الضلالة، مثل ما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالناس منقسمون إلى فريقين: قسم هداه الله بفضله وهم السعداء، وقسم أضلهم الله سبحانه وتعالى بعدله وهم الأشقياء. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا قال الناظم: فمنهم الشقي والسعيد. أما السعيد فهو الذي هداه الله بفضله، وأما الشقي فهو الذي أضله الله تبارك وتعالى بعدله. فمنهم شقي وسعيد. قال: فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا قريب. ذا الإشارة إلى السعيد، هذا مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وذا قريب أي قريب من رحمته، قريب أي مبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فمنهم الشقي والسعيد وذا أي السعيد مقرب أي إلى الله سبحانه وتعالى، وذا أي الشقي طريد أي من رحمة الله عز وجل. نظير هذه نظير هذين البيتين قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أبيات له جميلة في القدر، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسلم، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. نعم. قال رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. قال رحمه الله تعالى: لحكمة بالغة، أي هذا الذي ذكر في البيتين السابقين، وهو أنه تبارك وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وأن الناس منهم شقي ومنهم سعيد، منهم مقرب ومنهم طريد، هذا كله لحكمة، هذا كله صادر عن حكمة. قال: لحكمة بالغة قضاها. فالله سبحانه وتعالى لا يفعل شيء ولا يصدر منه شيء إلا عن حكمة، ومن أسمائه تبارك وتعالى الحكيم، فهو تبارك وتعالى عليم حكيم خبير جل وعلا. فكل هذه الأمور التي تقع في هذا الكون وتوجد إنما وجدت بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته جل وعلا، وكل ما يقع في هذا الكون لله فيه حكمة، لله تبارك وتعالى فيه حكمة، ليس في أفعاله ما هو عبث أو ما هو صادر عن غير حكمة، جل الله عز وجل وتنزه عن ذلك. فكل ما خلقه له تبارك وتعالى في ذلك حكمة، وهذه المخلوقات هي مقتضى أسمائه، هو سبحانه وتعالى المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، المبدي المعيد، فهذه كلها من آثار ومقتضيات أسمائه تبارك وتعالى. فالذي يقول لماذا يوجد هداية وضلال، خفض ورفع، عز وذل، عطاء ومنع، مثله من يقول لماذا الله الخافض الرافع، القابض الباسط، المعطي المانع، هذا اعتراض على ماذا؟ اعتراض على أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى موجب أسمائه تبارك وتعالى. كل ما يقع في هذا الكون هو موجب أسمائه ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا ما يريد كونا وقدرا سبحانه، ولا يفعل شيئا ولا يفعل شيئا إلا عن حكمة. ولهذا قال رحمه الله: لحكمة بالغة قضاها، أي قضى هذه المقضيات وأوجد هذه المخلوقات وصرفها تبارك وتعالى كيف شاء، كل ذلك لحكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. يستوجب أي يستحق تبارك وتعالى الحمد، أن يحمد على اقتضاها، أي اقتضاءه لهذه الأشياء وخلقه لهذه المخلوقات عن حكمة بالغة، فهو سبحانه وتعالى مستحق للحمد، يحمد جل وعلا على كل حال، يحمد تبارك وتعالى على كل حال، ويتعوذ به تبارك وتعالى من حال أهل النار. نعم. قال رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق سم الصخر، وسامع للجهل والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين إثبات البصر والسمع لله جل وعلا. قال في البيت الأول: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، أي أنه سبحانه وتعالى بصير، يرى دبيب الذر، والذر هو النمل الصغير، فهو سبحانه وتعالى يرى دبيب الذر، أي يرى مشي النمل الصغير في الظلمات فوق صم الصخر، فوق صم الصخر. لاحظ الآن، نملة صغيرة، نملة صغيرة جدا، وليلة ظلماء، ففي في في آخر الشهر عندما لا يكون هناك إبدار ولا ضياء للقمر، ليلة ظلماء، ظلام دامس، وصخرة صماء، صخرة صماء. فالنملة التي تدب، النملة الصغيرة التي تدب على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويكون لونها أسود ولون الصخرة أسود، أو لونه أحمر ولون الصخرة أحمر، إذا اقتربت أنت منها ودنوت وكنت حاد البصر ودققت النظر، هل ترى شيئا في الليلة الظلماء؟ رب العالمين جل وعز يراها من فوق سبع سماوات، يراها سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وليس هذا، بل يرى جريان الدم في عروقها، ويرى جل وعلا كل جزء من أجزائها. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر يرى به كل المبصرات، دقت أو جلت، كبرت أو صغرت، يرى كل شيء، جميع المبصرات يراها تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. هذا معنى قوله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، فوق صم الصخر أي فوق الصخرة الصماء. ثم قال: وسامع، أي الله جل وعلا، للجهر والإخفات، يسمع السر والنجوى، يسمع الصوت الخافت وغير الخافت، سامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. وسع سمعه الأصوات كلها، ليس فقط العالي، بل وسع الأصوات كلها، العالي منها وغير العالي. ولهذا لما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال: إن الذين تدعونه سميعا بصيرا قريبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي قصة المجادلة، خولة بنت حكيم رضي الله عنها لما جاءت تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تقول المجادلة: كانت في البيت ويغيب عني أكثر كلامها، وسمع الله سبحانه وتعالى صوتها من فوق سبع سماوات، وأنزل على نبيه قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فعائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ولو أن البشرية كلها، بل الإنس والجن، قاموا أجمعين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قاموا في لحظة واحدة وفي صعيد واحد ونادوا في لحظة واحدة نداء واحدا، كل يذكر حاجته وكل يذكر طلبته وكل يتكلم بلهجته ولغته، في لحظة واحدة لسمعهم تبارك وتعالى أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. فهو سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات كلها، هذا معنى قول رحمه الله وسامع للجهر والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. وهنا ينبغي أن ينتبه المؤمن وطالب العلم إلى أن معرفة العبد بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلى ينبغي أن يترتب عليه مقتضيات هذه المعرفة وهذا الإيمان بأن يحقق العبوديات التي تقتضيها هذه المعرفة. فإذا عرفت أن ربك تبارك وتعالى سميع وأنه تبارك وتعالى بصير يسمع جميع الأصوات ويرى جميع المبصرات تبارك وتعالى، ما العبودية التي يقتضيها علمك بأن الله جل وعلا سميع وأنه بصير؟ قد قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: لكل اسم من أسماء الله وصفة من صفاته عبودية هي من مقتضيات الإيمان بها وموجبات الإيمان بها. فإيمان العبد بأن الله سميع هذا من أكبر الأمور التي تدفع الإنسان لصيانة لسانه وحفظ منطقه وأن يحافظ على كلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فيحافظ على لسانه ويصونه صيانة بالغة. الإنسان إذا كان بحضرة شخص مهيب عنده وله مكانة وله منزلة وله شأن تجده يحافظ على ماذا؟ على لسانه، ويعتدل في كلامه ولا يتكلم إلا بالكلام الذي يسره أن يكون هذا الوجيه أو هذا الفاضل يسمعه منه، وإذا أراد أن يقول كلمة يزنها وزنا دقيقا. والله سبحانه وتعالى أحق النخشى جل وعلا. استحضار العبد لهذه الأسماء ولهذه الصفات هو أكبر حاجز. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في بعض كتبه يقول: اتفق أهل العلم وأجمع أهل العلم أن أكبر زاجر للإنسان أن يعلم أن الله يراه. هذا أكبر زاجر، أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك، لا تخفى عليه منك خافية، يسمع كلامك ويرى مكانك ويرى حركاتك وسكناتك، ولا تخفى عليه تبارك وتعالى منك خافية. نعم. قال رحمه الله: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. أي ونؤمن ونثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام أنه عليم بعلم، ولهذا قال: وعلمه بما بدا وما خفي. ما بدا أي ما ظهر، فهو عليم سبحانه وتعالى بالظواهر والخفيات، عليم بالظواهر والخفيات. أحاط علما جل وعلا بكل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا عليم بكل شيء. قال عز وجل: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى علمه واسع، وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلمه محيط بالمخلوقات، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلق هذه المخلوقات وأبدع هذه الكائنات وأوجدها على غير مثال سابق جل وعلا، فعلمه محيط بها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه للمخلوقات دليل على إحاطة علمه تبارك وتعالى بها، فهو جل وعلا عليم بعلم يعلم به ما بدا وما خفي، أي يعلم الأمور الظاهرة والأمور الخفية، لا يخفى عليه تبارك وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا الإيمان بإحاطة علم الله سبحانه وتعالى هو أقوى أمر لتحقيق الإحسان، الذي هو أعلى منازل الدين وأرفع رتبه. ولهذا لما قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأكبر دافع للإحسان في العبادة والإتيان بها على أحسن وجه وأتم حال أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك ويطلع عليك وعليم بك، وأنه لا تخفى عليه جل وعلا خافية. قال وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي. الجلي أي الظاهر من الأمور، والخفي ضده. نعم. قال رحمه الله وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. قال وهو الغني بذاته سبحانه، وهو الغني بذاته، الغني اسم من أسمائه الحسنى، كما قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو سبحانه وتعالى غني، واسمه الغني يدل على كمال غناه، وأن غناه تبارك وتعالى غنى ذاتي، فهو جل وعلا غني عن مخلوقاته من كل وجه، ومخلوقاته مفتقرة إليه من كل وجه، لا غنى لها عنه طرفة عين، كما أنها مفتقرة إليه سبحانه وتعالى في إيجاده لها من العدم وخلقه لها بعد أن لم تكن، فهي مفتقرة إليه في حركاتها وسكناتها وقيامها وقعودها وكل شيء. فالمخلوقات فقيرة إلى الله من كل وجه، في كل لحظة وفي كل حركة وفي كل سكون، لا غنى لها عنه طرفة عين. وهو سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات من كل وجه، غني عن العرش وما تحته، والعرش وما تحته كلهم فقراء إلى الله، هو الممسك للعرش والممسك للسماوات والممسك للأرض والقائم على كل نفس بما كسبت. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو جل وعلا الغني عن المخلوقات، والمخلوقات كلها فقيرة إليه، وهذا يبينه الناظم هنا بقوله وهو الغني بذاته سبحانه، أي أن غناه عن المخلوقات غنى ذاتي، وفقر المخلوقات إليه فقر ذاتي، فهي فقيرة إليه من كل وجه، وهو غني عنهم من كل وجه سبحانه وتعالى. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، فهو تبارك وتعالى الذي له الثناء الحسن، جل أي عظم ثناؤه، لا يحصى ثناء عليه تبارك وتعالى، وتعالى شأنه أي تقدس شأنه سبحانه وتعالى. قال وكل شيء رزقه عليه، وكل شيء رزقه عليه، وما من دابة إلا على الله رزقها، كل شيء رزقه عليه، كل شيء رزقه على الله. ولهذا قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فكل شيء رزقه على الله، كل شيء رزقه على الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فكل شيء رزقه على الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق للناس والرزاق للدواب والرزاق للطيور والرزاق للهوام والحشرات، ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ذكر أهل العلم في بعض الآثار منهم ابن كثير رحمه الله أن داود عليه السلام كان يقول وقال في دعائه في مناجاته لله يا رازق النعاب في عشه، يا رازق النعاب في عشه. النعاب قالوا في شرحه وبيان معناه قالوا صغار الغراب، النعاب صغار الغراب، والغراب تعرفون ريشه أسود اللون، وعندما يخرج صغيره من البيضة، عندما يخرج صغيره من البيضة يكون لونه أبيض، فتعافه أمه لأنه على لون غير لونها فتعافه. لاحظ الآن تجمع تهيئ له المكان وتدفئه فيه إلى أن يفقس من البيضة، ثم تراه باللون الأبيض فتعافى وتذهب وتتركه. تتركه أين؟ تتركه في عش رفيع عالي في الشجرة ولا تأتي له بطعام، تتركه تعافه. فيقول يا رازق النعاب في عشه، ما من دابة إلا على الله رزقها، ما من دابة إلا على الله رزقها. يقول أهل العلم أن النعاب لما يخرج من البيضة ولونه أبيض يكون عليه سائل لزج، عليه سائل لزج، فيسخر الله تعالى حشرات صغيرة جدا تطير وتلزق بماذا؟ هو في مكانه، تلزق بهذا المادة اللزجة على ريشه وعلى شعره، فتلزق بها ويأكل منها ويأكل منها ويأكل منها، يسوق الله له هذه الحشرات الصغيرة ويأكل منها إلى أن ينمو قليلا ويبدأ لونه يسود، فتأتي أمه وتراه شعرها اسود فترغبه وتبدأ تأتي له بالحب، وتبدأ تأتي له بالحب. يا رازق النعاب في عشي، ما من دابة إلا على الله رزقها، هذا معنى قوله وكل شيء رزقه عليه، يعني على الله، كل شيء رزقه على الله، الله عز وجل تكفل بالأرزاق وهو تبارك وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. وكلنا أي معشر المخلوقات مفتقر إليه، كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، لا غنى له، لا غنى لنا عنه طرفة عين، لا في قيامنا ولا في قعودنا ولا في طعامنا ولا في شرابنا ولا في غدونا ولا في رواحنا ولا في أي أمر. كلنا أي معشر المخلوقات مفتقر إليه، أي فقيرون إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. فكله بيد الله. في مناجاة إبراهيم الخليل وبيانه لقبح عبادة الأصنام قال والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. نعم. قال رحمه الله كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكن ما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. نعم. طيب، قال رحمه الله في الكلام على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء وأنه متصف بالكلام، فهذه الترجمة أو هذه الأبيات ساقها لبيان هذه الصفة، بدأها بقوله كلم موسى عبده تكليما. كلم أي الله، موسى أي رسوله عليه صلوات الله وسلامه كليم الله، كلم موسى عبده تكليما، وتكليما تأكيد كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فالله سبحانه وتعالى كلم موسى بصوت سمعه موسى من الله، فموسى سمع كلام الله من الله جل وعلا بلا واسطة، تكلم الله وموسى سمع كلام الله من الله، ولهذا يقال له كليم الله، لأن الله كلمه ربه سبحانه وتعالى. فقوله كلم موسى عبده تكليما هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم وتكلم تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء جل وعلا، وأنه كلم موسى، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فالله عز وجل كلم موسى وسمع موسى كلام الله جل وعلا من الله. قال ولم يزل أي الله بخلقه عليما، علمه تبارك وتعالى بخلقه أزلي، أحاط علما بهم في الأزل بكل ما كان وما سيكون، ولم يزل تبارك وتعالى محيطا علما بكل ما يكون وما لم يكن وما سيكون، أحاط علما تبارك وتعالى بكل شيء. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. ثم قال كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، كلام الله عز وجل جل أي تنزه وتقدس عن الإحصاء، أي أن تحصى كلمات الله أو تحصر، وأيضا جلت كلمات الله عن النفاد والفناء، فكلمات الله عز وجل لا نهاية لها، كما أنه سبحانه وتعالى هو آخر ليس شيء بعده، فكلماته تبارك وتعالى لا نهاية لها ولا نفاد لها ولا فناء، وجلت عن الإحصاء أي أن يستطيع أحد أن يحصيها أو أن يحصرها، ولهذا قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن أشجار الأرض كلها في الدنيا كلها تتحول إلى أقلام والبحار تتحول إلى مداد ويكتم بها كلمات الله لفنيت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الله، فكلمات الله سبحانه وتعالى جلت عن الإحصاء والحصر وجلت عن النفاد والفناء، فهي لا تحصر ولا تفنى. قال مبينا أنها لا, لا, لا, لا تفنى ولا تنفد، قال لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن بكل آن فنت وليس القول منه فاني. يقول لو صارت جميع الأشجار التي في الدنيا أقلام تحولت إلى أقلام والبحار والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، يعني يكتب يتحول إلى مداد ويكتب به بهذه الأقلام إلى أن يجف ثم يلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن في كل لحظة وفي كل وقت بالليل والنهار ما يقفون عن الكتابة، البحار تنفذ والأقلام أيضا تنتهي وكلمات الله سبحانه وتعالى لا تنتهي، والخلق تكتبه بكل آن فنت أي الأقلام والمداد إلى آخره، وليس القول منه أي من الله ثاني، وليس القول منه أي من الله ثاني. هذا فيه إشارة إلى آية الكهف وآية أيضا لقمان. نعم. قال رحمه الله والقول في كتابه المفصل، والقول في كتابه المفصل، المفصل بالسكون، سكون اللام مراعاة للروي. قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل. القول أي الحق الذي نعتقده وندين الله سبحانه وتعالى به في كتابه أي القرآن الكريم المفصل كما وصفه الله تعالى بذلك، كتاب فصلت آياته من لدن حكيم خبير. القول في هذا الكتاب المفصل والعقيدة التي نعتقدها في هذا الكتاب المفصل أنه كلامه المنزل، هذا الذي نعتقد فيه، نعتقد نحن في القرآن عقيدتنا في القرآن أنه كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، هذه عقيدتنا في القرآن. فالقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل، هذا الذي نعتقده في القرآن، نعتقد في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق منزل أي من الله، كما قال تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، كما قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال بأنه كلامه المنزل على الرسول، الجار المجرور في قوله على الرسول متعلق بما سبق في البيت الأول وهو قوله المنزل، فكلامه المنزل على الرسول أي محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى أي المختار، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، على الرسول المصطفى خير الورى أي أفضلهم وإمامهم ومقدمهم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم، ليس بمخلوق أي كلام الله. القرآن الذي نعتقد في القرآن بأنه كلام الله المنزل على رسوله وأنه ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، وإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، الإضافة هنا في قوله كلام الله مثل الإضافة في قولنا سمع الله وبصر الله وعلم الله وإرادة الله وحكمة الله، هذه كلها إضافتها إلى الله إضافة ماذا؟ صفة إلى موصوف، وكلها غير مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته خالق وما سواه جل وعلا مخلوق، ليس بمخلوق أي كلام الله ولا بمفترى، ليس بمخلوق ولا بمفترى أي بمختلف، ومكذوب، وهذا فيه إبطال لعقيدة المشركين في كلام الله تبارك وتعالى الذين يقولون في القرآن بأنه مفترى وأنه تقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه افتراه صلى الله عليه وسلم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا إن هذا إلا إفك يفترى، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، ويقولون إنما يعلمه بشر، قالوا إن هذا إلا اختلاق. فالمصنف أو الناظم رحمه الله يقول كلام الله ليس بمخلوق ولا بمفترى، أي ليس بمختلق ولا بمكذوب. قوله رحمه الله ليس بمخلوق، قوله في كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، أطال رحمه الله في كتابه معارج القبول في جمع الأدلة والشواهد من كلام السلف وأئمة المسلمين، أطال إطالة نافعة جدا لطالب العلم يمكن الاطلاع عليها في كتابه، وذكر جملة من الأدلة. ومما ذكره رحمه الله تعالى من الأدلة الواضحة البينة على أن كلام الله ليس بمخلوق الجمع بين آيتين، وهما قوله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والآية الثانية قول الله سبحانه ألا له الخلق والأمر. فكلام الله الذي هو وحيه كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كلام الله من أمره أو من خلقه، قال ألا له الخلق والأمر، الخلق لله والأمر لله، وكلام الله من أي القسمين؟ من الخلق ومن الأمر. الله يقول ألا له الخلق والأمر، جعلهما شيئان، الخلق شيء والأمر شيء. وقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كلامه من أمره ليس من خلقه. والله سبحانه وتعالى فرق بين الأمر والخلق، قال ألا له الخلق والأمر. نعم. ثم بعد ذلك قال رحمه الله يحفظ أي القرآن بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة، كل ذي مخلوقة، هذه التي عددها. هنا ينبه المصنف رحمه الله على فائدة عظيمة جدا ومهمة في عقيدتنا في القرآن وأنه كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ألا وهي أننا نعتقد أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء حفظ في القلوب، سواء حفظ في القلوب أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو كتب أو نظر إليه بالأبصار أو حفظ أو كتب في السطور. فالقرآن أينما توجه فهو كلام الله غير مخلوق، أينما توجه، سواء كتب أو حفظ أو تلي أو سمع أو نظر إليه في المصاحف، فهو أينما توجه فهو كلام الله غير مخلوق. وهذا هو كلام السلف رحمهم الله، الإمام أحمد وغيره، يقول القرآن أينما توجه فهو كلام الله غير مخلوق، وتقريبا يتوجه إلى خمسة أمور جمعها الناظم في البيتين، توجه إلى أمور خمسة، إما حفظ في القلب، إما حفظ في القلب، قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن إذا حفظ في الصدور هذا الأمر الأول، أو تلي بالألسن وهذا الأمر الثاني على حسب ترتيب الناظم، أو تلي بالألسن لا تحرك به لسانك لتعجل به، أو تلي بالألسن وهذا التوجه الآخر. الثالث السماع بالآذان، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إن سمع بالآذان. الرابع نظر إليه بالأبصار، عندما ينظر إليه المؤمنون بالأبصار في وفي المصحف، وإذا نظر إليه بالأبصار، هل نظر الناس إليه بالأبصار يغيره عن حقيقته وأنه كلام الله؟ وإن نظر إليه بالأبصار فهو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. الأمر الخامس، وبالأيادي خطه يسطر خطه بالأيادي حتى وإن كتب في المصاحف. هذا الخامس، فهو كلام الله. إذن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، سواء حفظ في القلوب أو تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو أبصر بالأبصار أو كتب في السطور، خمسة هذه، أو كتب في السطور فهو كلام الله. والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، وهذا معروف، أمر متقرر. الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، وهذا أمر متقرر واضح عند الناس. الآن عندما تنقل لآخر بيت من الشعر لأحد المتقدمين، هل بنقلك لهذا البيت أصبح البيت لك وينسب إليك؟ لا أحد ينسبه إليك، لا أحد ينسبه إليك، كونك نقلته لا أحد ينسبه إليك، لا أحد يقول هذا البيت قاله فلان مع أنك نقلته. الكلام ينسب إلى من؟ الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. الناقل لا ينسب إليه الكلام إلا على وجه البلاغ، إنه لقول رسول كريم، هذا بلاغ. أما الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء. والقرآن ممن بدأ؟ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من رب العالمين. القرآن بدأ من الله، ولهذا قال السلف منه بدأ وإليه يعود، فالقرآن بدأ من الله سبحانه وتعالى، فهو كلامه، القرآن كلام الله، ولا يخرجه عن كونه كلام الله هذه الأمور، كونه يحفظ في القلوب أو يتلى بالألسن أو يسمع بالآذان أو يبصر بالأعين أو يكتب في السطور، هو كلام الله سبحانه وتعالى أينما توجه. قال: وكل ذي مخلوقة. كل ذي مخلوقة، القلب مخلوق واللسان مخلوق والأسماع مخلوقة والأبصار مخلوقة والحبر والورق والمداد مخلوقة، وكلام الله غير مخلوق، وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. ولهذا لا تخلط الأمور، كوننا حفظناه بصدورنا، القلب أو الصدر مخلوق، أما المتلو المحفوظ هذا كلام الله غير مخلوق. كوننا نقرأه بألسنتنا، اللسان مخلوق، الصوت مخلوق، الصوت صوت القارئ، الكلام كلام الباري، الصوت صوت القارئ، وسيأتي عند الناظم بيت في هذا بهذا المعنى، والكلام كلام الباري. فإذا القلب مخلوق، اللسان مخلوق، الأذن مخلوقة، الأبصار مخلوقة، الحبر والمداد والقراطيس وهذه مخلوقة. ولهذا قال الناظم: وكل ذي مخلوقة، الإشارة في ذي إلى ما ذكرته لك وما ذكره رحمه الله في الأبيات. كل ذي مخلوقة حقيقة، كل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام بارئ الخليقة، دون كلام بارئ الخليقة، فكلام بارئ الخليقة غير مخلوق. إذن يفرق بين التلاوة والمتلو، يفرق بين الصوت وبين الكلام، كلام الله، يفرق بين هذه المخلوقات وبين كلام الله سبحانه وتعالى. قال: دون كلام بارئ الخليقة، دون كلام بارئ الخليقة، أي أن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، كلامه سبحانه منزل غير مخلوق. ولهذا يقول رحمه الله: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، جلت صفات ربنا أي تنزهت وتقدست صفات الله سبحانه أن توصف بالخلق أي أنها مخلوقة ومحدثة. فصفات الله سبحانه وتعالى منزهة عن ذلك. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. وأظن لو قيل والحدثان ينكسر البيت، وأنا لا أضبط هذه الأمور، لكن جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. والحدثان أي أنها محدثة مخلوقة. فصفات الله سبحانه وتعالى جلت وتنزهت عن ذلك. قال فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. الصوت والألحان صوت القاري. الصوت نحن نقول صوت عالي، عندما يقرأ قاري القرآن نقول صوت عالي، وصوت ماذا؟ خافض. والألحان أيضا نقول فلان صوته جميل وصوته حسن، وفلان صوته غير جميل. هذا المدح وعدمه منصب إلى ماذا؟ إلى هذا الشيء المخلوق. صوت الصوت والألحان صوت القارئ. إذن الصوت والألحان ما شأنها؟ مخلوق. الصوت والألحان مخلوقة. الصوت صوت القارئ، يقال فلان صوته غير جميل، صوته غير جميل، فهذا الذي يقال عنه غير جميل ما هو؟ مخلوق. ليس هذا وصف للكلام، ليس وصفا للكلام، وإنما وصف لماذا؟ للصوت. فيقول الصوت والألحان صوت القارئ. السلف قالوا قديما الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، والكلام كلام الباري. ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كونه تلي أخرجه عن كونه كلام الله، وأن الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. قال فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو الذي هو القرآن قول الباري. لكنما المتلو أي الذي هو القرآن الكريم قول الباري أي كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق. قال ما قاله أي الله لا يقبل التبديل. ما قاله لا يقبل التبديل كلا. ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. شاهد ذلك قوله تعالى ما يبدل القول لدي، وقوله تعالى لا مبدل لكلماته. فما قاله لا يقبل التبديل بخلاف قول غيره. ما قاله لا يقبل التبديل كلا أي لا يكون ذلك، كلام الله لا يقبل التبديل. ولا أصدق منه أي من الله تبارك وتعالى قيل، كما قال عز وجل ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة أما بعد فإن أصدق الحديث فإن أصدق الكلام كلام الله. نعم، أو يقول إن أصدق الحديث كلام الله. نعم. قال رحمه الله وقد روى الثقات عن خير الملاء بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. ثم ذكر في هذه الأبيات إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النزول حديث متواتر كما قرر ذلك أئمة الشأن وأهل الحديث. وعدد الصحابة الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت عدتهم فيما ذكره وعده ابن القيم في كتابه الصواعق 28 صحابيا، كلهم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث النزول. ولهذا يقول الناظم: وقد روى الثقات عن خير الملأ أي عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل. هنا يبين الشيخ أن حديث النزول رواه الثقات عن خير الملأ أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إلماحة أو نوع إلماحة إلى ماذا؟ إلى تواتر هذا الحديث، تواتر هذا الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد روى الثقات عن خير الملأ أي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل. رووا أنه ينزل، روى الثقات عن النبي عن خير الملأ أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فهو تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل كما أخبر بذلك خير الملأ محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أي الله حينما ينزل: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ وهذا فيه إشارة إلى ما جاء في الحديث، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وهذا فيه فضل هذا الوقت المبارك، وأنه أحرى أوقات الإجابة وأحرى أوقات الدعاء والاستغفار. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. فوقت فاضل هو أحرى أوقات الإجابة، لأن الرب الكريم سبحانه وتعالى ينزل في ذلك الوقت ويقول هذه الكلمات: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. يمن بالخيرات والفضائل، أي أنه سبحانه وتعالى ينزل يمن على عباده بالخيرات والفضائل. الخيرات: غفران الذنوب، إجابة الدعوات، وإقالة العثرات. يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، فهذه فضائل وخيرات يمن الله سبحانه وتعالى بها على عباده في هذا الوقت المبارك. وهذا الوقت هو من أكثر الأوقات ضياعا في زماننا، هذا الوقت الفاضل هو من أكثر الأوقات ضياعا في زماننا عند طلبة العلم وغيرهم، لأن الناس الآن اعتادوا على السهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد هدأة الليل، والنوم المبكر هو الذي يعين بإذن الله تبارك وتعالى على المحافظة على هذا الوقت الفاضل والقيام فيه للدعاء والاستغفار والطلب من الله سبحانه وتعالى. وكانوا قديما خاصة قبل هذه الحضارة والإضاءة والأنوار، الآن مع الأنوار الليل أصبح مثل النهار، بينما سابقا ما كانت هذه الإضاءات، حتى من لا يريد ينام يضطر للنوم، من لا يريد أن ينام يضطر للنوم، لأن خلاص يهدأ الكون، يهدأ والدنيا تظلم، يريد أن يعمل شيء ما يستطيع، الدنيا ظلام، فليس له حل ولا خيار إلا أن ينام، والصباح الباكر يقول. لكن الآن مع توفر هذه الإضاءات تخرج في الشوارع كلها مضيئة، حتى النجوم ما نعرفها، النجوم من نجوم الليل التي كانوا يعني هي جمال السماء ويسرون برؤية، ما نرى النجوم، نمشي في الشوارع ما نرى النجوم، الإضاءة غطت الأماكن كلها في المدن، فتجد الحركة بعد العشاء طبيعي جدا مثل الحركة في الصباح، بينما الآن القرى في العالم الآن القرى التي ما دخلت هذه الحضارات ينامون مبكرا، والذي ينام مبكر يقوم آخر الليل بنشاط. الآن حتى طلبة العلم يقومون لصلاة الفجر بكسل، وبعضهم ما يقوم، بعضهم يؤذن للصلاة، دعك من قيام الليل ودعك من هذا الوقت الفاضل الآن في الواجب في الفريضة. مصيبة الناس الآن ليست في هذا في هذه الرغائب والفضائل، لا، في الفرائض. الآن حتى بعض طلبة العلم ينام عن صلاة الفجر، وبعضهم يأتي إليه متأخر باستمرار تفوته الركعة الأولى، وربما يأتي باستمرار عندما يسلم الإمام. فليست المسألة في ماذا؟ ليست المسألة في الرغائب، لا، في الفرائض. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرها، اركع لي 4 ركعات من أول النهار. قال ابن تيمية رحمه الله: المراد سنة الفجر وفريضة الفجر، اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرها. الآن حتى هذه الفريضة التي فريضة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، حتى بعض طلبة العلم ينام عنها، والسبب السهر بالليل. والسهر بالليل لو كان في على تلاوة قرآن وحفظ للعلم، إذا كان على حساب صلاة الفجر فهو حرام، يأثم حتى لو كان في تلاوة قرآن. فكيف إذا كان في ماذا؟ في السمر والمرح واللهو والحديث. السهر حرام، يكتب على الإنسان إثما حتى لو كان في قراءة قرآن، إذا كان على حساب ماذا؟ الفرائض. فلا تضيع الفرائض في النوافل. فكيف بمن يضيع الفرائض بماذا؟ باللهو واللعب والسمر الباطل. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الناس عموما وطلبة العلم على وجه الخصوص. وإذا كان الإنسان يضيع صلاة الفجر ثم حصل علما وحفظ متونا وتفقه ثم رجع إلى بلده وهو على عادته ينام عن صلاة الفجر، ماذا يكون شأنه عند من؟ عند العوام ومن كانوا يتحرون فلان جاء من بلد كذا عنده علم، ثم صلاة الفجر ما يجدونه يفرق فيها، أو يجدونه في آخر الصف تفوت ركعة وتفوت ركعتين وتفوت 3 ويكون مفرطا. ولهذا أذكر أحد العوام المحافظين على الصلاة والتبكير لها، زرت مرة في مسجده وجلست أتحدث معه، قلت له: ما شاء الله عندكم طلبة علم هنا في هذا الحي. قال: حينا هذا؟ قلت: نعم. قال: هذا الحي هذا؟ قال: قلت: نعم، أنا أعرف أن في بعض طلبة العلم. قال: حينا هذا؟ يعيدها لي. قلت: نعم. قال لي: يا رجال، اللي ما يجي للصلاة ولا يبكر لها هذا مو طالب علم، الذي ما يأتي للصلاة ولا يحرص عليه هذا مو طالب علم. سعيد بن جبير يقول: 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام، 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. وبعض السلف كان يقول: إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام اغسل يدك منه، إذا رأيت الرجل تفوت تكبيرة الإحرام اغسل يدك منه. فالآن حتى عند بعض طلبة العلم ليست المسألة في هذا الوقت الفاضل، لا، في الفريضة، فريضة الفجر. ولهذا يجب أن نتعاون على البر والتقوى، ونتقي الله سبحانه وتعالى، ونعمل بما علمنا الله عز وجل وما فقهنا به، وأن نكون أشد ما نكون محافظة على الفرائض. الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: ماذا؟ الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، أداء الصلاة المكتوبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا أمر لا بد أن ننتبه له. ثم بعد ذلك انتقل إلى صفة أخرى. نعم، قال رحمه الله: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء والعدل. قال: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، كما يشاء للقضاء العدل. يجيء أي الله سبحانه وتعالى، يجيء أي الله سبحانه وتعالى يوم الفصل أي يوم القيامة يوم الجزاء يوم الحساب يجيء أي هو بنفسه. وهذا من كمال مجازاته سبحانه وتعالى وهو الديان، ومن أسماء الحسنى الديان، والديان معناه المجازي. أئنا لمدينون أي لمجزيون، هذا يوم الدين أي يوم الحساب، مالك يوم الدين أي يوم الحساب. فيوم الدين الذي هو يوم الجزاء والحساب من كمال مجازات الله ومحاسبته أنه جل وعلا يجيء بنفسه، كما قال الله وجاء ربك أي هو سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فنؤمن أنه يجيء يوم الفصل، نؤمن أي نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بأنه جل وعلا يجيء يوم الفصل كما يشاء، يجيء مجيئا يليق بجلاله كما يشاء سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيته ولا نخوض في كيفيته، كما يشاء. لأجل ماذا؟ قال للقضاء العدلي، أي ليقضي بين العباد تبارك وتعالى بالعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نعم. قال رحمه الله وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. ثم في هذه الأبيات أخذ يتحدث رحمه الله تعالى عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله. في هذه الأبيات يتحدث رحمه الله تعالى عن الرؤية وأنها حق ثابتة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما في القرآن يقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، وهي أيضا ثابتة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما ستأتي الإشارة إلى ذلك عند الناظم رحمه الله. قال وأنه يرى أي ونعتقد ونؤمن أنه أي الله يرى أي يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أنه يرى بلا إنكار، يرى بلا إنكار أي بلا جحود. متى؟ في جنة الفردوس بالأبصار، ففي جنة الفردوس يراه المؤمنون حقيقة بأبصارهم، يراه المؤمنون حقيقة بأبصارهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني يا من يطمع في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يضيع الصلاة، لا تضيع الصلاة، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهنا انتبه، فيه صلة بين الصلاة والرؤية، هذه الصلة بين الصلاة والرؤية دل عليها الحديث هذا كما سمعتم، ودل عليها أيضا القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. من هو الذي يكون هذا يبوء بهذه العقوبة؟ الذي لا يصدق ولا يصلي، وجوه يومئذ باسرة أما المصدق المصلي فهذا هو الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الفضل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في صلاته يقول: اللهم من يسألك لدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. كان يدعو بهذا الدعاء في الصلاة كما ثبت في النسائي وغيره. ففي صلة بين الصلاة والرؤية. ولهذا لما ذكر الرؤية عليه الصلاة والسلام قال: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، هذه صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها صلاة العصر، فافعلوا. وهذا فيه فضيلة هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كل يراه رؤية العيان. كل يراه أي أهل الإيمان يرونه رؤية العيان أي بأبصارهم عيانا حقيقة، كما أتى في محكم القرآن أي في مثل قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأيضا قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، وأيضا الآية التي أشرت إليها: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: ما معناه حجبه لهم في السخط؟ دليل على رؤية أوليائه له في الرضا. قال: وفي حديث سيد الأنام، الجار المجرور هنا متعلق بقوله أتى، أي أتى في محكم القرآن وأتى في حديث سيد الأنام، من غير ما شك ولا إيهام، أي جاء ثابتا بالأسانيد الصحيحة واضحا صريحا ليس فيه شك ولا إيهام، فهو من حيث السند ثابت ومن حيث المعنى واضح، من حيث السند ثابت ومن حيث المعنى واضح صحيح صريح عن خير الأنام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي جاء؟ قال: رؤية، قال: رؤية حق ليس يمترونها، أنه يرى رؤية حق ليس فيها شك ولا ريب، يرونه رؤية حق لا لا لا لا يمترونها، ليس فيها امتراء. قد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر. هذا تأكيد وتثبيت أنها رؤية لم ترى فيها، كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. قال: رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وهذا المعنى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنها في بعض الأحاديث ذكر الشمس، وفي بعضها ذكر القمر: كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قال: وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة، أي أن هذه الرؤية خاصة بمن؟ بأولياء، فضيلة لهم إكراما. ولهذا جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تكرمنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. وهذا يدل أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى هذا أكبر نعيم، أكبر نعمة، أعظم منا وأجل عطية أن يكرمك الله سبحانه وتعالى برؤيته، أن تراه، ليس فوق هذه النعمة نعمة، أكبر النعم. قال: فما أعطوا شيئا. متى قيلت هذه الكلمة؟ ما أعطوا شيئا، متى قيلت؟ قالوا: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم بعد هذه النعم المتضافرة والنعيم الذي يهنؤون به ويسعدون بعد ذلك، قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. هذا دليل واضح أن رؤية الله سبحانه وتعالى، نسأل الله لنا جميعا من فضله، أكبر نعمة وأجل منا. اللهم أن نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال وحجبوا أعداؤهم، هذا دليله قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم. قال رحمه الله وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، فالقولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير عنه منه، لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. طيب، يقول رحمه الله تعالى بعد أن سرد سردا طيبا نافعا ماتعا مفيدا لجملة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، قال بعد ذاك التفصيل قال وكل ما له من الصفات، لأن الذي ذكره قليل من كثير، والقاعدة في الصفات والأسماء كلها واحدة، بابها واحد والقول فيها واحد، ولهذا قال وكل ما له من الصفات، يعني مما ذكرنا ومما لم نذكره، كل ما له من الصفات أثبتها أي الله في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم. قوله فحقه هذا جواب لقوله كل ما له، فكل ما له من الصفات حقه التسليم، كل ما لله تبارك وتعالى من الصفات حقه التسليم، مثل ما قال الزهري رحمه الله قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، فكله حقه التسليم، كل ما جاء في من صفات الله في القرآن والسنة حقه أي علينا نحن التسليم والقبول. كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، كل ما لله من الصفات سواء المثبت في محكم الآيات أي التي أثبتها الله في محكم الآيات القرآن أو صح فيما قاله الرسول حقه التسليم. معنى البيتين أن كل ما ثبت في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الباري سبحانه وتعالى حقه التسليم والقبول، ليس حقه الاعتراض والانتقاد والتحريف والتأويل والتعطيل وغير ذلك المسالك الباطلة، كل ما له من الصفات مما ثبت في القرآن وثبت به السنة فحقه التسليم. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله وقال رحمه الله تعالى ونصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. ثم قال نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، هذا بيت جميل جدا يبين المنهج، منهج أهل السنة في الصفات أنهم يمرونها صريحة كما أتت، يمرونها صريحة كما أتت، صريحة أي على ظاهرها كما أتت، هي جاءت وهذه انتبهوا لها، هي جاءت في القرآن والسنة محملة بمعاني، آيات الصفات وأحاديث الصفات أتت محملة بمعاني، والسلف رحمهم الله ذكروا قاعدة جميلة يشير إليها الناظم هنا في الباب وهي أمروها كما جاءت، هكذا قال أمروها كما جاءت، كيف يتم لنا إمرارها كما جاءت؟ لا يتم لنا إمرارها كما جاءت إلا بما ذكر المصنف هنا الناظم، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، إذا لم نعتقد ما اقتضته أي من ثبوت الصفات لله لم نمرها كما أتت، لماذا؟ لأنها أتت محملة بالمعاني، أتت محملة بالمعاني. الآن قول الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطتان غضب الله عليها إلى غيرها من آيات الصفات. هذه ألفاظ لا معاني لها أو ألفاظ محملة بمعاني؟ هي ألفاظ محملة بمعاني ولا يمكن أن نمرها كما جاءت إلا بماذا؟ إلا بما قاله الشيخ مع اعتقاد ما له لما له اقتضت، وهي اقتضت أن نثبت لله سبحانه وتعالى هذا الذي أثبته تبارك وتعالى نفسه. إذن نحن لا نكون ممرين لقوله الرحمن على العرش استوى إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اعتقدنا أن الله مستوى على العرش حقيقة كما أخبر. لا نكون ممرين لقوله تعالى غضب الله عليهم إلا إذا اعتقدنا أنه يغضب سبحانه وتعالى. لا نكون ممرين لقوله تعالى رضي الله عنهم إلا إذا اعتقدنا أنه يرضى سبحانه وتعالى كما أخبر. فإذا لا يكون العبد ممرا لآيات الصفات وأحاديث الصفات كما جاءت إلا إذا حقق هذا المعنى الذي أشار إليه الناظم بقوله مع اعتقادنا لما له اقتضت. ثم يحذر من أمور أربعة ومسالك أربعة باطلة يجب أن يحذر منها. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. تحريف أي من غير أن نغير ونبدل لا في الألفاظ ولا في المعاني، ومن غير تعطيل، التعطيل هو النفي لا ننفي صفات الله ولا أسماءه ولا شيئا منها، والتكييف هو محاولة معرفة كيفيتها، التكييف باطل. ولا تمثيل أي من غير أن يمثل تبارك وتعالى بخلقه أو يمثل به أحد من خلقه، قال تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى هل تعلم له سميا. إذن هذه أمور أربعة يحذر منها: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. قال: بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. قولنا في صفات ربنا جل وعلا وفي الدين كله هو قول أئمة الهدى، والله تبارك وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالناظم يقول قولنا قول أئمة الهدى، قولنا الذي ندين الله به ونعتقد ونؤمن به هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ثم يثني على من وفق لهذا المسلك ويسير في هذا المسار، قال: طوبى أي الجنة أو الثواب العظيم، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. والله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فهنا يقول طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، أي طوبى لمن وفق للاهتداء بهدي السلف، جعلنا الله جميعا كذلك. قال لما انتهى من شرح هذا النوع، قال: وسمي ذا النوع، سمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات. سمي أي طالب الحق وطالب العلم ذا النوع، أي هذا النوع الذي شرح لك الآن في هذه الأبيات المتقدمة من التوحيد، أي من نوعي التوحيد، لأن التوحيد نوعان. فسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات، أيضا سمه إن شئت توحيد المعرفة، وإن شئت أيضا سمه التوحيد العلمي، وإن شئت سمه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وسمي ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، لا تتردد، قل ذلك قولا جازما بلا تردد، فالأمر واضح وبين. قد أفصح الوحي المبين عنه فالتمس الهدى المنير منه. وهذا البيت جميل جدا، يبين فيه رحمه الله أن هذا التقسيم أو هذه الأقسام للتوحيد من أين أخذت؟ من أين أخذت؟ قال: قد أفصح الوحي المبين عنه. فهذه الأقسام للتوحيد أفصح عنها الوحي، إذن هي من أين أخذت؟ العلم يقول أقسام التوحيد أخذت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يعلم أن أقسام التوحيد حقيقة شرعية ليس أمرا اصطلاحيا. بعض أهل الأهواء يقولون أقسام التوحيد ثلاثة، هذا اصطلاح اصطلح عليه بعض أهل العلم ولا مشاحة في الاصطلاح، حتى يقول بعد ذلك نحن ماذا نصطلح كذا وأنتم اصطلحوا كذا. الحق أن هذه الأقسام للتوحيد ليست اصطلاحية، هذه حقيقة شرعية. ولهذا يقول الناظم قد أفصح الوحي المبين عنه، قد أفصح الوحي المبين عنه. وبعض أهل البدع، لاحظ كلام الناظم هنا، الناظم يقول قد أفصح الوحي المبين، بعض أهل البدع يقول أول من قال بأقسام التوحيد ابن تيمية. فانظر الفرق بين من هم على بصيرة بدين الله ومن هم على ضلال والعياذ بالله. قد أفصح الوحي المبين عنه، يكفيك في أقسام التوحيد الثلاثة أن تقرأ فاتحة الكتاب وأن تقرأ سورة الناس، وهناك آيات في القرآن عديدة جمعت أقسام التوحيد، كقوله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت الأقسام الثلاثة، هناك آيات كثيرة في القرآن جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. فالوحي أفصح عن هذه الأقسام أشد وأبين الإفصاح. قال قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. التمس أي اطلب الهدى، أي إصابة الحق الواضح البين المضيء منه، أي من الوحي. ولاحظ هنا يحيل الشيخ، لا يحيل الشيخ على آراء أو منطقيات أو فلسفات، أو يحيل على ماذا؟ على الوحي. يقول التمس الهدى أي اطلبه من الوحي المبين، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يحذر رحمه الله لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند. احذر هؤلاء، احذرهم أن يفتنوك عما جاءك من الحق، وما أكثرهم المضلون. فلما بين لك أن تهتم بطلب الحق من الوحي حذرك، قال لا تتبع أقوال كل مارد. المارد الزائغ المنحرف عن الحق، المشتد في في في في ضلاله وباطله. قال لا تتبع أقوال كل مارد غاو، أي في نفسه زائغ ومنحرف عن الحق والهدى، مضلا لغيره، فهو في نفسه غاوي وفي الوقت نفسه ماذا؟ مضل لغيره. مارق معاند، مارق أي عن الحق، ومعاند أيضا للحق ولكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يبين رحمه الله بعد هذا الشرح البين والتوضيح الواضح، يقول فليس بعد رد ذا التبيان، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من إيمان. ليس بعد رد ذا التبيان، يعني هذا الأمر المبين لك الواضح الذي دلائله وبيناته وحججه كثيرة ساطعة بينة في كتاب الله، ليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. من الذي يجرؤ أن يرد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أفصح الله عنه في كتابه وأفصح عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته؟ من الذي يجرؤ على رد ذلك إلا من ليس عنده مثقال ذرة من إيمان؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.